ما هي الأزلام التي يستقسم بها المشركون؟ الأزلام كان من عادتهم إذا هموا بأمر ولم يعزموا عليه يترددون فيه، أنهم يحضرون الأزلام ويستشيرونها. والأزلام رقاع يكتبون عليها افعل، على بعضها افعل وعلى البعض الآخر لا تفعل، والبعض الثالث يكون غفلا ليس فيه عليه كتابة، يضعونها في كيس ثم يدخل يده ويخرج رقعة، إن كان مكتوب عليها افعل مضى في طريقه، وإن كان مكتوبا عليها لا تفعل تراجع عما هم به، وإن ظهر الرقعة التي ليس عليها كتابة أعاد الاستقسام مرة ثانية. هذا كان في الجاهلية. الله جل وعلا أبدلنا بذلك خيرا منها، صلاة الاستخارة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هم بالأمر فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء بعدهما: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء المذكور. فهذا هو الذي أبدلنا الله به عن الاستقسام بالأزلام. نعم.